هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الخامسة من حلقات دروس النحو والصرف المستوى الثاني لكلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. قد تحدثنا في المحاضرة الماضية عن جوازم الفعل المضارع، وعرفنا أن هذه الجوازم تنقسم قسمين، جوازم تجزم فعلا واحدا وقد كان الحديث في الحلقة السابقة عنها، وجوازم تجزم فعلين اثنين. والجوازم التي تجزم فعلا واحدا هي خمسة أشياء، أولها لا الناهية، والثاني لام الأمر، والثالث لم، والرابع لما، والخامس الطلب، وقد تحدثنا عنها وفصلنا الكلام فيها. أما الآن فننتقل إلى القسم الثاني من الجوازم، وهي التي تجزم فعلين اثنين. نقول القسم الثاني كما تلحظون هنا الأدوات التي تجزم فعلين، وهذه الأدوات تسمى أدوات الشرط الجازمة، أدوات الشرط الجازمة التي تجزم فعلين اثنين. وهذه الأدوات وهي 11 أداة، وهي نوعان. هذه الأدوات تنقسم قسمين أو لها نوعان. النوع الأول حروف، وهي إن وإذما. إن وإذما هذه جوازم تجزم فعلين اثنين، وهي حروف. إن، طبعا إن هنا بكسر الهمزة وسكون النون، وإذما. النوع الثاني أسماء، جوازم تجزم فعلين اثنين، وهي أسماء، وهي 9 أسماء. الأول من، والثاني ما، والثالث مهما، والرابع متى، والخامس أيانا، والسادس أينما، ثم حيثما، وأن، وأي. هذه هي التي تجزم فعلين اثنين، وهي أسماء، قد يقول قائل ما الفرق يعني إذا قلنا أسماء وحروف؟ نقول الفرق يختلف من أمر مهم من ناحية الإعراب. فالحروف إن وإذما هو النوع الأول، حرف مبني لا محل له من الإعراب، وانتهى الموضوع. أما النوع الثاني أسماء، فإن هنا إذا قلنا أنها أسماء هنا يلزم أن يكون لها محل من الإعراب، طبعا من وما في الغالب أن إعرابها في محل رفع مبتدأ أو في محل نصب مفعول به. من وما في غالب الأساليب التي تأتي فيها من شرطية وما شرطية أنها إما في محل رفع مبتدأ أو في محل نصب مفعول به. كذلك مهما، من وما ومهما حكمها الإعرابي متقارب جدا، إما في محل رفع مبتدأ أو في محل نصب مفعول به. أما متى وأيانا وأينما وحيثما وأن، فهذه لها حكم واحد وإعراب واحد لا يتغير، وهو أنها في محل نصب ظرف، ظرف مكان أو زمان، متى وأيانا وأينما وحيثما وأن، هذه إعرابها واحد وهو أنها في محل نصب ظرف. بقي أي، أي هذه تختلف عن بقية أخواتها بأنها معربة ليست مبنية، وإنما معربة بمعنى أنها تظهر عليها حركات الإعراب، ويكون إعرابها بحسب ما تضاف إليه، وإذا أضيفت إلى ظرف فهي ظرف، إذا أضيفت إلى ظرف زمان اسم زمان فهي ظرف زمان، وإذا أضيفت إلى ظرف إلى اسم مكان فهي ظرف مكان، وهكذا. قد تكون مفعول به وقد تكون مبتدأ. وإذن نعود مرة أخرى، نقول القسم الثاني الأدوات التي تجزم فعلين، ونقول هذه الأدوات تسمى أدوات الشرط الجازمة. وسميت أدوات الشرط لأنها تدل على الشرط، تدل على الشرط كما سنلاحظ إن شاء الله في الأمثلة التي والشواهد التي تأتي بعد ذلك. سميت أدوات الشرط والجازمة لأنها تجزم، لأنها تجزم، وهي كما قيل 11 أداة، ثنتان إن وإذ ما حروف، والباقي أسماء، والباقي أسماء. قال وهذه الأدوات، وهذه الأدوات التي تجزم فعلين بنوعيها، بنوعيها يعني الحروف وهي إن وإذ ما، أو الأسماء وهي البقية، بنوعيها تقتضي فعلين، تقتضي فعلين بمعنى تطلب فعلين، تقتضي فعلين يعني تطلب فعلين، يعني إذا جاءت إن أو إذ ما أو حيثما أو هذه الأدوات فإنها تطلب فعلين، تطلب فعلين، لابد أن يأتي بعدها فعلان. الأول يسمى فعل الشرط، الأول يسمى فعل الشرط، نحو ولا يكون إلا فعلا. فعل الشرط اللي هو الأول الذي يأتي بعد أداة الشرط لا يكون إلا فعلا. كيف لا يكون إلا فعلا؟ لا يأتي جملة ولا يأتي حرف ولا يأتي اسم، لا بد يكون فعل. مثال إن تجتهد تنجح، فتجتهد هنا الآن هذا يسمى فعل الشرط، فعل الشرط. وهذا الفعل وقد يكون فعلا مضارعا كما في المثال السابق، يعني فعل الشرط قد يكون فعلا مضارعا وقد يكون فعلا ماضيا، وقد يكون فعلا ماضيا. مثاله، مثاله نحو قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، فهنا الآن فعل الشرط أحسنتم، هذا فعل الشرط وهو فعل ماضي، وهو فعل ماض، وهو فعل ماض. ونحو إن جاء زيد أكرمته، إن جاء زيد أكرمته، هنا إن الذي جاء بعدها هو الفعل جاء، وهذا يسمى فعل الشرط، وهو فعل كما تلاحظون فعل ماض، وهو فعل ماض. النقطة الأخيرة في هذه الشريحة نقول والماضي إذا وقع الماضي فعل شرط فإنه لا يجزم، لأن الفعل الماضي كما تكلمنا في الحلقة الأولى الفعل الماضي دائما مبني، الفعل الماضي دائما مبني، فنقول كيف يعرب؟ نقول هو مبني في محل جزم، نقول هو مبني، والماضي إذا وقع فعل الشرط أو جواب الشرط فإنه يكون في محل جزم ولا يجزم لفظا لأنه دائما مبني. الذي يجزم هو الفعل المضارع، إذا وقع الفعل المضارع وجواب الفعل شرط، إذا وقع الفعل المضارع فعل شرط فإنه يجزم. مثال إن تجتهد، فتجتهد هنا فعل الشرط مجزوم، فعل الشرط مجزوم بإن، مجزوم بإن، وعلامة جزمه هي السكون. إذن نلحظ أن إن هنا أداة شرط طلبت فعلين، اقتضت فعلين، الأول تجتهد يسمى فعل الشرط، يسمى فعل الشرط ولا يكون إلا فعلا، وهذا الفعل قد يكون فعلا مضارعا كما في قوله إن تجتهد، أو قد يكون فعلا ماضيا مثاله إن أحسنتم، ونحو إن جاء. فإذا فعل الشرط قد يكون فعلا مضارعا وقد يكون فعلا ماضيا، لكن الفرق أنه إذا كان فعلا ماضيا فإنه يبنى في محل جزم، أما إذا كان فعلا مضارعا فإنه يكون مجزوم، فإنه يكون مجزوم لأن الفعل المضارع يجزم إذا سبق بجازم. إذن هذه الأدوات تتطلب فعلين، الأول فعل الشرط. ننتقل إلى الفعل الثاني، نقول الفعل الثاني يسمى جواب الشرط وجزاؤه، الفعل الثاني جواب الشرط وجزاؤه، يعني الفعل الثاني الذي تتطلب هذه الأدوات، أدوات الشرط، هي هو جواب الشرط وجزاؤه. وسمي جواب شرط وجزاؤه لأنه يشبه الجواب، لأنه يشبه الجواب، الجواب عن السؤال، لأنك إذا قلت مثلا إن تجتهد تنجح، فهنا لو قلت لك ما شرط، تقول هنا تنجح، فهنا كأنه جواب عن سؤال، كأنه جواب عن سؤال، يعني إذا وإذا اجتهدت فما سألاقي؟ ما الذي سيأتيني؟ ما المكافأة؟ فتقول النجاح، فتقول النجاح، فكأنه جواب عن سؤال، لذلك سمي جواب الشرط. والجزاء أيضا واضح، هذا يسمى جزاء، لأن تقول إن تجتهد، فهنا الاجتهاد جزاؤه، وجزاؤه النجاح، جزاؤه النجاح. وإن تذاكر، ما جزاء المذاكرة؟ تقول وإن تذاكر تنجح، جزاء المذاكرة النجاح، وهكذا. والأصل، ننتقل إلى الآن الفعل الثاني، جواب الشرط وجزاؤه. نقول والأصل فيه أن يكون فعلا، جواب الشرط الأصل أن يكون فعلا، كما في الأمثلة السابقة. وقد يأتي غير فعل، وقد يأتي غير فعل، يعني لو تلحظون في الأمثلة السابقة إن تجتهد تنجح، فتنجح فعل الشرط وجواب الشرط وهو فعل، وإن أحسنتم أحسنتم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، فأحسنتم جواب الشرط وهو فعل. إذن الأصل في جواب الشرط أن يكون فعلا، لكن قد يأتي غير فعل، وقد يأتي غير فعل، نحو إن تتصدق فأنت كريم. نلحظ هنا الآن أين الجواب؟ الجواب هو جملة فأنت كريم. يقول فجواب الشرط هنا جملة اسمية وليس فعلا، وهو قوله فأنت كريم، وهو قوله فأنت كريم. وتكون هذه الجملة المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط. أقول إذا وقعت الجملة جواب الشرط، فإن الجملة كلها، هذه الجملة المقترنة بالفاء، كل هذه الجملة تكون في محل جزم جواب الشرط. إذن الفعل الثاني من الأفعال التي تقتضيها أدوات الشرط هو جواب، هو يسمى جواب الشرط وجزاؤه. وهذا الفعل الأصل أن يكون فعلا، جواب الشرط وجزاؤه الأصل أن يكون فعلا، وقد يأتي غير فعل، وقد يأتي غير فعل، كما في قوله إن تتصدق فأنت كريم. طيب الآن ذكرنا أن الأدوات التي تجزم فعلين هي 11 أداة، نتحدث عنها الآن بالتفصيل كل واحدة منها، ونذكر لها أمثلة، ونذكر لها أمثلة. فنبدأ أولا الأولى، الأداة الأولى إن، وهي حرف، كما قلنا إن حرف وليست اسم. ومثالها يقول الله سبحانه وتعالى إن تنصر الله ينصركم، إن تنصر الله ينصركم. فتلاحظون أن إن هنا أداة شرط، وهي حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هذه طلبت فعلين أو اقتضت فعلين، الفعل الأول وهو فعل الشرط تنصروا، والفعل الثاني هو جواب الشرط ينصركم. وتلاحظون نقول تنصروا فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون، ونقول ينصركم، ينصركم هنا جواب الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، وعلامة جزمه السكون. هذه هي الأداة الأولى إن، وإذا أردنا نعرضها لها إعراب واحد لا يختلف، نقول هنا إن حرف شرط وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هذه هي الأداة الأولى إن. ولو أتينا بمثال من عندنا، مثلا إن تذاكر تنجح، إن تطع والديك تفلح، وهكذا. ننتقل إلى الأداة الثانية، هي إذ ما. إذ ما هذه من الأدوات الشرط التي تجزم فعلين، وهي أيضا حرف، وهي حرف، وإذا قلنا أنها حرف نقول حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. مثالها نحو إذ ما تقصر في عملك، في عملك تخسر، إذ ما تقصر في عملك تخسر. فهنا إذ ما طلبت فعلين، الأول فعل الشرط وهو تقصر، والثاني جواب الشرط وهو تخسر. فتلحظ هنا نقول تقصر فعل الشرط مجزوم بإذ ما وعلامة جزمه السكون، ونقول تخسر جواب الشرط مجزوم بإذ ما وعلامة جزمه السكون. فتلحظون أن إذ ما هنا جزمت فعلين، بخلاف الأدوات الأولى التي تكلمنا عنها لم ولما، فإنها لا تجزم في الجملة إلا فعلا واحدا، لا تجزم في الجملة إلا مثل قوله لا تشرك بالله، لا تشرك بالله، هنا لا جزمت فعل واحد وهو قوله تشرك، ولا تستطيع أن تجزم فعلا آخر في الكلام، بخلاف هذه الأدوات كما نلاحظ فإنها تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. ننتقل إلى الأداة الثالثة، وهي الثالثة من، الثالثة من، ولاحظوا أن نضبطها بالشكل من وليست من، لأن من بكسر الميم حرف جر، أما هذه فهي من، فهي من. قال وهي وما يأتي بعدها من الأدوات أسماء، هذا النوع الثاني من الأدوات التي تجزم فعلين اثنين، تجزم فعلين اثنين هي الأسماء، ونبدأ بدايتها من، مثاله نحو قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، فهنا من أداة شرط، يعمل فعل الشرط يجزى جواب الشرط. طبعا نذكر الآن نقول من هنا ما أعرب من، قل من اسم شرط مبني على السكون كما تلاحظون، من مبني على السكون، اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. طيب أين فعل الشرط؟ نقول يعمل فعل الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون يعمل. أين جواب الشرط؟ نقول جواب الشرط يجزى، جواب الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه حذف حرف العلة، لأن الأصل يجزى، الأصل يجزى بالألف، ولكن حذفت الألف من أجل الجازم وهو من، وهو من. طبعا إذا قلنا المبتدأ أين الخبر؟ إذا قلنا من مبتدأ أين الخبر؟ نقول الجملة كلها جملة فعل الشرط وجواب الشرط في محل رفع خبر، جملة فعل الشرط وجواب الشرط في محل رفع خبر. الرابعة، الأداة الرابعة ما، الأداة الرابعة ما، وهي أيضا اسم، مثاله قول الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فهنا الآن ما هذه أداة الجزم، وفعل الشرط ننسخ، وجواب الشرط نأتي. ما نقول اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول به، طبعا في محل نصب مفعول به. وأين فعل الشرط؟ نقول ننسخ فعل الشرط مجزوم بما وعلامة جزمه السكون كما تشاهدون. أين جواب الشرط؟ نقول ونأتي ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي، فنأتي هنا جواب الشرط مجزوم بما وعلامة جزمه حذف حرف العلة، علامة جزمه حذف حرف العلة، لأن الأصل نأتي بالياء، فحذفت الياء من أجل الجازم وهو ما. إذن ما هنا جازمة تجزم فعلين اثنين، وهي من أدوات الشرط. الأداة الخامسة مهما، أداة الخامسة مهما، يقول الله سبحانه وتعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. هنا أداة الشرط مهما، وفعل الشرط مهما تأتي، وجواب الشرط ماذا؟ فما نحن لك بمؤمنين، جملة فما نحن لك بمؤمنين هي جواب الشرط. نقول تأتنا فعل الشرط مجزوم بمهما وعلامة جزمه حذف حرف العلة، علامة جزمه حذف حرف العلة، أصلها تأتينا، تأتينا، فحذفت الياء من أجل الجازم وهو مهما. وجملة فما نحن لك بمؤمنين جواب الشرط في محل جزم، تكون الجملة فما نحن لك بمؤمنين هذه كلها في محل جواب، في محل جزم جواب الشرط. ما أما أعراب ما فهي اسم، وكل اسم له موقع من الأعراب، فنقول ما تعرب مبتدأ، مهما هنا إعرابها مبتدأ، والجملة التي بعدها من فعل الشرط وجواب الشرط هو الخبر. هذه الأداة الخامسة مهما، وقد نأتي مثلا مهما تفعل من خير تثب عليه، مهما تفعل من خير تثب عليه. ننتقل إلى الأداة السادسة وهي متى، الأداة السادسة متى، وهي أيضا اسم، مثاله يقول الشاعر: متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد. متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد. هنا أداة الشرط متى، وفعل الشرط تأتي، وجوابه هو الجواب. ما جزاء الإتيان إذا أتيته؟ ما جزاء هذا الإتيان؟ الجزاء هو أنك تجد، أنك ماذا؟ تجد خير نار. فإذا جواب الشرط هو تجد، جواب الشرط هو تجد. تلحظون أنه مجزوم وعلامة جزمه السكون، طبعا مجزوم بمتى، مجزوم بمتى. وفعل الشرط أيضا تأتي مجزوم بمتى وعلامة جزمه حذف حرف العلة. نقول متى اسم شرط مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان. كما قلت لكم قبل أن متى لها إعراب واحد، وهو أنها في محل نصب ظرف زمان. طبعا هذا في الغالب في محل نصب ظرف زمان. نقول تأته فعل الشرط مجزوم بمتى وعلامة جزمه حذف حرف العلة. نقول فعل الشرط مجزوم بمتى وعلامة جزمه حذف حرف العلة. أين حرف العلة؟ أصلها تأتي، تأتيه، أصلها تأتيه، فحذفت الياء، فحذفت الياء من أجل الجازم، من أجل الجازم. أين جواب الشرط؟ نقول جواب الشرط تجد، جواب الشرط مجزوم بمتى وعلامة جزمه كما تلحظون السكون. أيضا لو قلت مثلا مثال من كلامنا: متى تذهب أذهب معك، متى تذهب أذهب معك، متى تذاكر أذاكر معك، فهنا متى جزمت فعلين. ننتقل إلى الجازم السابع من الأدوات التي تجزم فعلين، وهو أيانا، كما تلحظون هنا أيانا من أدوات الشرط التي تجزم فعلين، وهي أيضا اسم، وهي أيضا اسم، وقلت لكم أنها في الغالب تعرب ظرف زمان أو ظرف مكان. مثاله: أيانا تستقم تجد سعادة، أيانا تستقم تجد سعادة. فأيانا هنا نقول اسم شرط مبني على الفتح في محل نصب ظرف زمان أو مكان. تستقم فعل الشرط، وجواب الشرط ما جزاء الاستقامة، ما جزاؤها، ما جواب الاستقامة؟ إذا استقمت فما الجزاء؟ قال تجد سعادة، تجد. فتجد هنا جواب الشرط. أقول أيانا اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل نصب ظرف. تستقم فعل الشرط مجزوم بأيانا وعلامة جزمه السكون. طيب أين الجواب؟ أقول تجد جواب الشرط مجزوم بأيانا وعلامة جزمه السكون، علامة جزمه السكون كما تلحظون. ننتقل إلى الجازم الثامن، الثامنة من الجوازم أو الأداة الثامنة أينما، وهي أيضا اسم شرط يجزم فعلين. قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت. فأين نقول أينما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان. أينما تكونوا يعني في أي مكان، في أي مكان تكونون يدرككم الموت. وتكونوا هنا نقول تكون فعل الشرط مجزوم بأينما وعلامة جزمه حذف النون، وعلامة جزمه أصلها تكونون، أصلها ماذا؟ تكونون. أين جواب الشرط؟ نقول جواب الشرط يدرك، يدرك، ثم الكاف والميم هذا ضمير، كاف والميم ضمير، الفعل يدرك. جواب الشرط مجزوم بأينما وعلامة جزمه السكون. أيضا لو أتينا بمثال من عندنا نقول: أينما تجلس أجلس، أينما تجلس أجلس، وهكذا. ننتقل إلى التاسع حيثما. أيضا حيثما اسم شرط له إعراب واحد، وهو أنه مبني في محل نصب ظرف مكان، في محل نصب ظرف مكان يجزم فعلين. نقول حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، حيثما تستقيم يقدر. فأين نقول حيثما هنا اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان. فعل الشرط تستقيم، فعل الشرط مجزوم بحيثما، وتلحظون أنه مجزوم على مجزمه السكون. طيب أين جواب الشرط؟ نقول يقدر جواب الشرط مجزوم بحيثما، وهو مجزوم وعلامة جزمه السكون، علامة جزمه السكون. ننتقل إلى قبل الأخير أن. يقول الشاعر: خليلي أن تأتيان تأتيا أخا غير ما يرضيكما لا يحاول، أن تأتيان تأتيا. فأن أداة الشرط نقول هنا أن أداة الشرط، وهي أيضا ظرف في محل نصب، ظرف ظرف مكان أو ظرف زمان، ظرف مكان أو ظرف زمان. فعل الشرط تأتيا، نقول فعل الشرط هنا مجزوم بأنه علامة جزمه حذف النون، حذف النون، والنون للوقاية، ويا المتكلم ضمير متصل في محل نصب مفعول به، أصلها تأتيانيني، أصلها تأتيانيني، ففيه نون الرفع حذفت من أجل الجازم وهو أن. وهذه النون الموجودة هنا نون الوقاية. طيب أين جواب الشرط؟ قال جواب الشرط تأتيا، جواب الشرط هنا مجزوم بأنه علامة جزمه حذف النون، لأن الأصل تأتيا هنا خليلي أن تأتياني تأتيا تأتيانا تأتيان أن تأتياني تأتياني، فأصلها تأتياني، فحذفت النون هنا من أجل الجازم. الجازم الأخير هو أي، الجازم الأخير هو أي، وهو أيضا يعرب حسب موقعه من الإعراب، وهو معرب وليس مبني، يعني الحركات تظهر عليه كما نلاحظ في هذه الآية. قال الله تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. هنا أيا مفعول به منصوب، مفعول به مقدم، وهو أداة شرط يجزم فعلين، الأول تدعو والثاني جملة فله الأسماء الحسنى. إذن نقول أيا اسم شرط جازم مفعول به منصوب على نصب الفتحة، ونقول تدعو فعل الشرط مجزوم بأي وعلامة جزمه حذف النون، لأن الأصل تدعون، أيا ما تدعون، فحذفت النون هنا لأجل الجازم. وجواب الشرط فله الأسماء الحسنى، الجملة هذه كلها فله الأسماء الحسنى في محل جزم جواب الشرط. وأيضا تقول من أمثلة من كلامنا: أي طالب تكرم أكرم، أي كتاب تقرأ أقرأ. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. Thank you.